الذي يعيش أيامه لا يدري أي يوم يعيش، لا يدري يوم السبت من يوم الأحد، ولا يدري يوم الأحد من يوم الجمعة، فهذا العبد لا خير فيه ولا يوجد من ورائه خير. وقد كان بعيدا عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام

صلى الله عليه وسلم أن يكون قد صام هذه الأيام. وللعلماء في ذلك كلام، للعلماء في ذلك كلام، ليس مقامنا مناسبا لأن نتحدث عن هذا الكلام الذي ذكره العلماء للتوفيق بين الحديثين. فإن عائشة رضي الله عنها قالت كما رواه الإمام مسلم: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، تعني العشر الأولى من شهر ذي الحجة. على كل إن صيام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا لا خلاف فيه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالصيام. وفي رواية قال: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدة له. لا عدة له يعني إيه؟ يعني لا مثيل له من التقرب لهذا الذي منع سعاد صيام هذه الايام وهو لم يصلي. وما اشد عجبي، ما اشد عجبي في رجل او في امراه تحرص على صيام هذه الايام من اولها الى اخرها وهي لا تصلي، وهو لا يصلي، وهو لم يكن حريصا على الصيام، فهو لم يصلي الفجر قط، ويجمع بل يكون شديد الحرص على ان يصوم هذه الايام سنه عن النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وانا اقول ان من صام هذه الايام وهو لا يصلي لا يقبل منه هذا الصيام. والله الذي لا اله غيره من صام هذه الايام متعلما بانها نافله وبانها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وما قبل الله عز وجل منه عملا صالحا. انظر آية الكريم، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضوه عليه، مما افترضوه عليه. وأن تلقي هذه الفرائض التي فرض الله عز وجل عليك. ولما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهو يسأل رضي الله عنه، قالوا: أضاعوا الصلاة، فما معنى أضاعوا الصلاة؟ هل تركوها؟ بل إضاعتها أن يخرجها عن أول وقتها، أن يخرجها عن أول وقتها، يعني لا يصليها في أول وقتها، يؤدي الصلاة إلى آخر وقتها شغلا بهذه الدنيا وشغلا بالشهوات والملذات. فهذه إضاعتها، فهذه إضاعتها. فما بالك بمن ترك الصلاة بالكلية يصوم فيكهن الصيام، فيكهن الصيام ويتعبه ويضيق ويرهقه فينام نهاره وليله مضيعا للصلاة. فما قبل الله عز وجل من كان الصيام. إخوة الكرام، وهذا من قلة فقه الناس، هذا من قلة الفقه أن يتمسك العبد بما سنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو لا يحاسب على ذلك ويكون مضيعا لما فرض الله عز وجل عليه. وانا سائل من اصبح صائما هذا اليوم، اقول له: بارك الله عز وجل لك في هذا الصيام، وتقبل الله عز وجل منا ومنك صالح الاعمال. ولكن انا سائلك بربك: هل كنت حريصا حريصا على أن تقوم إلى صلاة الفجر جماعة في المسجد؟ هل كنت حريصا على ذلك؟ هل صليت الفجر فجر اليوم جماعة في المسجد حتى تكون مؤديا للفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك؟ أم أنك يعني تقول إنني صائم وتصوم هذه الأيام وأنت مضيع لهذه الصلاة؟ ليس كلامي هذا معناه أن يترك الناس الصيام في هذه الأيام أبدا، ما قصدت ذلك أبدا، ولكن قصدت أن أنبه الناس إلى أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو ما افترضه الله عز وجل عليه، أن يكون حريصا على ذلك هذه الفرائض. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعدما تؤدي الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما تطيق بما هو في طاقته، وبما هو في تحمله، وبما هو يناسب عمل، وبما هو يناسب ظروفا. فمن الناس من يطيق هذا الصيام، وأن الصيام لا يطيق نقول له صم، بارك الله عز وجل لك في هذا الصيام. ومن الناس من لا يطيق الصيام في هذه الأيام، لأن ذلك لا يناسب عمله، ولا يناسب ظروفه، ولا يناسب جهده، ولا يناسب صحته. فنقول له: احرص على عمل صالح آخر يقربك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فليست الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله مقصورة على صيام هذه الأيام. فأين أنت من صلاة ركعتين في جوف الليل تتقرب بهما إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأيام؟ أين أنت من الصلاة في الثلث الأخير من الليل وأنت غافل عن هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي ويقول: هل من داع فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من كذا إلى أن يطلع الفجر؟ بالله عليك، أين أنت من هذا الفضل العظيم؟ فضل عظيم، رب العالمين يناديك وهو غني عنك وغني عن عبادتك، وذلك كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت من هذا الفضل؟ أين أنت من هذا الفضل أن تقوم قبل الفجر بساعة فتتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين ثم تصلي بعد ذلك لله رب العالمين إلى أن تسمع أذان الفجر؟ أين أنت من هذا الفضل؟ أين أنت من كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحفظا ومراجعة؟ أين أنت من كتاب الله في هذه الأيام؟ أما تذكر هذه الأيام البعيدة؟ هذه الأيام التي كنت تقرأ فيها القرآن، تخدم القرآن في هذه الأيام مرة ومرتين وثلاث مرات كما كنت تفعل في شهر رمضان، أين ذهب ذلك؟ أين ذهب ذلك؟ أخي الكريم، خبرني بربي، أين ذهب قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان؟ لماذا لم تدم على هذه القراءة؟ ولماذا لم تستمر على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وعلى حفظه وتدبره وفهم معانيه وغير ذلك مما كنت تفعل في رمضان. أين أنت من الإنصاف؟ وأين أنت من الصبر؟ ربما يكون مسلم يضيق الصيام ولا يضيق الإنفاق، معاه مال معاه فلوس بس بخيل ممسك لا يستطيع أن يضع يده في جيبه فيخرج من جيبه مالا يتصدق بهذا المال على أرملة تسكن بجواره، أو يتصدق بهذا المال على يتيم يعيش في شارعه، أو يرغب أن يخرج هذا المال يصل به رحمه، لا يستطيع ذلك. وممكن يصوم يتعب نفسه بالصيام لكن يتصدق، هو لا يطيق الصلاة، لا يطيق الإنفاق، فأين أنت من الإنفاق؟ كما قلت لك الأعمال الصالحة كثيرة جدا، للعبد المسلم أن يتقرب بأي عمل صالح يطيقه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أي أنت من بر والديك؟ فما بالك بصائم هذه الايام وهو عاق لوالديه؟ عاق لوالديه، اي انت من البر والاحسان الى الوالدين في هذه الايام؟ وان البر والاحسان الى الوالدين عنده النبي في هذا في سبيل الله عز وجل. هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا فيقول يا رسول الله ان لي ابوي فانهما قد بكيا حينما خرجت من جهاد في سبيل الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، فان بر الوالدين وطاعتهما جهاد في سبيل الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اي انت من صله الارحام، فان صله الارحام من احب الاعمال التي تقرب بها الى رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. اين انت من هذا الحديث؟ اين انت من هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط الله عز وجل له في رزقه وان يوسع له في رزقه وان يزيد له في رزقه وان يطيل له في اجله وعمره فليصل رحمه. أين أنت من هذا الحديث؟ إخوة الكرام، وإن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأيام ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، وهذا ما نتحدث عنه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. اخي الكريم، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى والمداومة على ذكره عز وجل من أحب الأعمال وأفضلها والتي يتقرب بها العبد المسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كنت أيها العبد المسلم مريضا لا تطيق الصيام ولا تطيق كذلك صلاة الليل ولا تطيق قراءة القرآن ولا تطيق أي شيء من هذه الأعمال، بل إنك ربما تجمع بين هذه الصلوات لمرض، فأنت معك ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا لا يحتاج منك إلى مجهود ولا يحتاج منك إلى اجتهاد ولا يحتاج منك إلى عمل، بل إن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أسهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ومن أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فبإمكانك أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأنت جالس في مكان، بإمكانك أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأنت تسير في الشارع، بإمكانك أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأنت في عمل، بإمكانك أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأنت في الأتوبيس تسافر إلى عمل، بإمكانك أن تكون ذاكرا لله وأنت تؤدي عمل، تؤدي عمل في مصنعك أو في مدرسة أو في ورشتك أو في غير ذلك أو في غير ذلك من المؤسسات، أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بقلبك ولسانك. وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه القلوب الوجلة، هذه القلوب الخائفة، القلوب الخائفة من المرض، القلوب الخائفة وقناعة ورضا وراحة بال وراحة بال والله التي لا إله غيره. إن راحة البال واطمئنان القلب واطمئنان الضمير والقناعة هي من الكنوز التي لا تفنى وهي من الكنوز التي لا يحصل عليها إلا المتقون إلا القريبون من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وما عظم من كنوز أخي الكريم. أذكر في فضل ذكر الله عز وجل حديثين اثنين. الحديث الأول حتى لا أطيل الحديث الأول هذا الحديث من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ألا أخبركم بخير أعمالكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. انظر أخي تدبر معي تأمل. لا تكن نائما لا تكن غافلا. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعقل ولا تتأمل ولا تتدبر. انظر فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل من أزكى الأعمال ومن أرفعها للدرجات ومن أعظمها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر الله عز وجل خيرا لك من أن تنفق الذهب والفضة وخيرا لك من أن تخرج مجاهدا في سبيل الله فتضرب رقاب العدو ويضرب العدو رقابك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عن الحديث الثاني كما قلت أنني لا أطيل. انظر إلى فضل هذا الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة كتب الله عز وجل له 100 حسنة ومحى الله عز وجل عنه 100 خطيئة ورفعه الله عز وجل بها 100 درجة وكانت له عدل 10 رقاب في سبيل الله عز وجل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر منه. شفت بقى ذكر الله سبحانه وتعالى كم تستغرق منك أن تقول هذا الذكر 100 مرة. فننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فأين نحن من هذا الفضل العظيم؟ بل اسمع، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى مع من ذكره أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إخوة الكرام أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك اللهم من صفا العظيم.